ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هذه الآيات القوية، هذه الآيات التي تلمست مواطن الخلل في الصف المسلم فعالجته بطريقة هي أنجع ما تكون. فالله تبارك وتعالى يأمر بأخذ الحذر، يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والحذر مطلوب للعدو الخارجي كما هو مطلوب للعدو الداخلي. الله تبارك وتعالى يأمر باتخاذ الحيطة والحذر والنفرة في سبيل الله تبارك وتعالى، إما كجيش كامل واحد تحت قيادة واحدة أو في شكل سرايا وفصائل. ونهاهم أن يقاتلوا فرادا، وإنما الأمر ينبغي أن يكون منظما معدا له، متخذة له الأهبة، معددة له العدة. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا، ثبات جمع ثبة أي سرايا وجماعات وفصائل، أو انفروا جميعا في جيش واحد. فهذا جائز وهذا جائز. وإن منكم لمن ليبطئن، في الصف الداخل، في داخل الصف المسلم كان هنالك من يتثاقل ويتباطأ، وبخاصة المنافقين وهذه صفته. فهؤلاء أيضا ينبغي الحذر منهم، هؤلاء يحبون أن يجدوا الخير دون أن يبذلوا له أسبابه. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. إن أصابت المسلمين الجراحات والعنت والصعاب والقتل وأريقة الدماء فيعتبر هذه نعمة، هذه النجاة يعتبرها نعمة من الله، وكذب في ذلك، فهو قد تخلف عن ركب الجهاد وتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنى يكون هذا حال فيه نعمة منه، بل هذا هو الخسران المبين، لأن المقاييس عند هذا الصنف من الناس مختلة، والأمور مقلوبة والحقائق منطمسة، لذلك يحسبون الخير شرا والشر خير. وإن أصابكم فضل من الله، نصر أو غنيمة، يصيبه الحسد والبغض لهؤلاء الذين سبقوه بإخلاصهم وبطاعتهم لله، ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فهذه من المعوقات، وهذه من أوجه القصور التي تكون في الصف المسلم والتي ينبغي أن تعالج. ثم يأمر الله تبارك وتعالى الناس جميعا، كل المسلمين، من كان في دينه صلابة ومن كان في دينه رقة، كلهم، كل من زعم الإسلام وكل من ادعى الإيمان، يدعوهم للقتال في سبيل الله. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، هذا شأن من يقاتل في سبيل الله، لا يقاتل طمعا في جاه ولا في رئاسة ولا في حظوة في المجتمع، ولا يبتغي بذلك تعويضا لا في نفسه ولا في أهله. هذه ليس سمة من يقاتل في سبيل الله. من يقاتل في سبيل الله هو الذي باع هذه الدنيا كلها ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، الذين يبيعون، يشرون هي من ألفاظ الأضداد، تفيد المعنيين المتضادين، ولكنها تستعمل أكثر ما تستعمل في البيع. الذين يشرون الحياة الدنيا، يبيعون الحياة الدنيا بالآخر. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتي أجرا عظيما. لذلك لا خسارة أبدا في الجهاد في سبيل الله، لا يخسر المسلم، حتى لو خسر نفسه فهو رابح، فهو فائز، فهو مفلح، لأن المسلم حينما يقاتل في سبيل الله إنما يرجو أحد أمرين. قل كما بين الله سبحانه وتعالى، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. لا يريد المسلم من قتاله في سبيل الله إلا أحد أمرين: إما الغلبة والظفر في هذه الحياة الدنيا وله أجره ثابت كما بين الله تبارك وتعالى في هذه الآية، أو أن يرتحل إلى الله تبارك وتعالى شهيدا وذلك أعظم. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل قدمت لأنها الأفضل، أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالأجر ثابت لمن مات والأجر ثابت لمن بقي، ولكن هذا الأجر لمن؟ لمن قاتل في سبيله. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية كما قال. فلذلك لا بد من وضوح الراية، لا بد من أن تكون الراية في سبيل الله، لا في سبيل الوطن ولا في سبيل الحزب ولا في غيره. ومن يقتل في مثل هذا القتال فهو شهيد، وليس هناك من شهيد في قتال إلا هذا. فلا نعرف أبدا هذا التشاكس في لفظ الشهيد، صار لفظ الشهيد كلام مباح يدعيه كل أحد، حتى تجرأ عليه أهل الشيوعية يحسبون قتلاهم في نضالهم مزعوم شهداء. فصرنا نسمع عن شهيد الحق، ونسمع عن شهيد الوطن، ونسمع عن شهيد الواجب، ونسمع عن شهيد التراب، ونسمع عن شهيد الحزب، ونسمع عن شهيد السلام، وهكذا كلهم يدعون هذه الشهادة، وكل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اجتمعت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى. كل هؤلاء عاطلون عن هذا اللفظ، إنما الشهيد الذي مات في سبيل الله. هذا تعريف عرفه الله تبارك وتعالى في كتابه، وعرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحتمل التأويل ولا يحتمل التحريف، وليس لأحد أن يدخل فيه ما ليس منه. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا أيضا خلل، خلل قد يقع في الصف المسلم، أن يكون هناك أناس مستضعفون يسومهم الكفار يمتحنونه سوء العذاب، يمتحنونهم في عقائدهم، يفتنونهم عن دينهم، ففيهم النساء الضعيفات، وفيهم الولدان القصر، وفيهم الشيوخ الرجال من الرجال الذين لا يستطيعون الدفع عن أنفسهم ناهيك عن أهلهم، وهم يقرون لله تبارك وتعالى بالوحدانية. وكان هذا الأمر في مكة، كان هذا الأمر في مكة، كان هنالك مسلمون في مكة مستضعفون، فالله تبارك وتعالى يحرض المؤمنين في المدينة على قتال الكفار في مكة لإخراج هؤلاء المسلمين الضعفاء من قبضتهم. وملاحظة جديرة بالاهتمام، أن الكفار الذين كانوا يسومون المسلمين سوء العذاب في مكة هم أهل مكة، هم أهل مكة، لم يكونوا من الفرس ولم يكونوا من الروم، بل كانوا هم أهل البلد. فالله تبارك وتعالى يدعو المسلمين لقتال أهل البلد، أصحاب البلد، لقتال أهل البلد لاستخراج المسلمين من أيديهم. فلا عبرة لهم بأن يقولوا هذا وطننا، هذا وطننا ونحن أحرار فيه، نسوسه بطريقتنا ونحكم فيه ما نشاء. كلا، أينما كان المسلم وأينما استضعف المسلم فهو ينصر من المسلمين، بل ويقاتل من ضايقه في دينه واعتدى عليه في دينه، حتى ولو كان في بلد هذا المقاتل. لا عبرة للحدود، ولا عبرة للأرض، ولا عبرة للأوطان. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. هما فريقان، هما معسكران، فريق يقاتل في سبيل الله هم الذين آمنوا، وكل ما عداه يقاتل في سبيل الطاغوت، كل ما عداه. من لم يكن مقاتلا في سبيل الله فهو مقاتل في سبيل الطاغوت ضربة لازم، وإلا لو كان هناك طريق ثالث لبينه الله تبارك وتعالى في هذه الآية. هذه الآية تبين أن القتال، أي قتال، إما أنه في سبيل الله أو أنه في سبيل الطاغوت. فإن لم يكن في سبيل الله فهو لا بد في سبيل الطاغوت. ومن هو الطاغوت؟ هو الشيطان. في هذه الآية معناه الشيطان. لذلك الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، يأوون إلى ركن شديد، يستعينون بالله تبارك وتعالى، يثقون به ويتوكلون عليه، لذلك يقاتلون في سبيله. أما الآخرون فهم يعتمدون على الشيطان ويثقون في الشيطان، لذلك يقاتلون في سبيل الطاغوت. إذن مشى مع من يقاتل في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأن كيد الشيطان مهما بلغ لا يساوي قدرة الله تبارك وتعالى. ولو كان معه أهل الأرض جميعا، ولو ناصره كل البشر، بل حتى ولو ناصره الجن والإنس، واستفرغوا ما في عقولهم من مكر ومكيدة، وما في أيديهم من بطش وقوة، وما في إمكانهم من عدة وعتاد، فكيدهم ضعيف. ومن كان الله تبارك وتعالى معه فإن معه الفئة التي لا تغلب والحارس الذي لا ينام. فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة؟ بعضهم قال هؤلاء طائفة من المنافقين، ولكن لعله الأصح أنهم كانوا من المهاجرين، أو كانوا من بعض من انضم إلى الإسلام حديثا ولم يكتمل إيمانه، كان في إيمانه ضعف، وكان في تصوره قصور، وكان في علمه نقص، فلم يعرف طبيعة المعركة، ولم يعرف وضع المسلمين، ولم يعرف وظيفة هذا الدين. لأن الله تبارك وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام في الأول بالكف عن القتال، وكان صحابته من المهاجرين الأوائل الذين سبقوا في هذا الإسلام يتحرقون لهذا القتال دفاعا عن دينهم، ودفاعا عن أعراضهم، ودفاعا عن رسولهم عليه الصلاة والسلام، فمنعوا من ذلك. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهم في القتال، ثم أمرهم بقتال من قاتلهم، ثم كان الأمر النهائي بقتال كافة المشركين والكفار. فالله تبارك وتعالى في مرحلة من المراحل وفق حكمته البالغة ونعمته السابغة منعهم من القتال، ثم أمرهم بالقتال. فإذا بهذه الطائفة التي كانت تتحرق للدفاع عن نفسها ودينها ورسولها، إذا بها بعد أن زال عنها الأذى ونعمت بالحياة في المدينة، ترى أنه لا داعي لهذا القتال، أو لا داعي للتعجل في هذا القتال. فلما كتب الله تبارك وتعالى عليهم هذا القتال، كان هذا السؤال، أو كانت هذه المراجعة وهذا الاستفهام من بعضهم. فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هذا قد يوجد في كل صف مسلم، كما وجد في ذاك الصف المسلم الزاهر في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كانوا أوائل في هذا الإسلام. وهذا شيء طبيعي في النفس البشرية، وما جبلت عليه من القصور والنقص والضعف. فالله تبارك وتعالى يعالج هذا الأمر. هم يريدون أن يؤخر هذا القتال إلى أجل قريب، فالله تبارك وتعالى يرد عليهم، قل متاع الدنيا قليل، كل هذه الدنيا متاع قليل، ولو مكثت فيها آلاف السنين فهي متاع قليل، فماذا يغنيكم لو أجل لكم القتال يوما أو أسبوعا أو شهرا أو سنة، إن كانت الدنيا كلها قليل متاع قليل، فماذا يغني؟ لا يغني شيء. لذلك لا تتجهوا هذه الوجهة، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى، لأنها هي الحياة، الآخرة هي الحياة وليست الدنيا، هي التي تبقى وهي التي تمتد، أما هذه الدنيا فمرحلة متاع قليل. والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. هل تظنون أنه بأمر الله تبارك وتعالى بهذا القتال أن هذا ظلم لكم، أو أنكم تنقصون أجوركم وتنقصون جهادكم ويضيع هذا الأمر سدى وتذهب أرواحكم سدى؟ كلا، ولا تظلمون فتيلا. ثم معالجة أخرى، أينما تكونوا يدرككم الموت. إذن الأمر بالقتال والأمر بالجهاد لا علاقة له بالموت، لا علاقة له. ليس معنى أن يؤمر الإنسان بالقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، ليس معنى هذا تعجيل منيته، وليس معناه تقريب الموت له. الموت مؤجل بأجل لا يتقدم ولا يتأخر، فإنما هو الأجل وإنما هو وقوع هذا الأجل وتمامه بالموت، فهذا أمر آخر. أينما تكونوا يدرككم الموت، سواء خرجتم للجهاد أو قعدتم في بيوتكم، فالموت آت في موعده لا يتخلف ولا يتقدم، فهذا أمر آخر. إذن لما تخافون، لما تخافون الناس، تخشون الناس أكثر من خشيتهم لله تبارك وتعالى؟ لما تظنون أن هذا جالب للموت ومعجل للأجل؟ كلا، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصفهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصفهم سيئة يقولوا هذه من عندك. ينسبون الخير لله تبارك وتعالى وينسبون الشر للنبي عليه الصلاة والسلام، إما تطيرا يظنون أن متابعة النبي تجلب المصائب، وأن الإذعان لأمر النبي عليه الصلاة والسلام يجلب البلايا، يدخل النقص في الحياة، يدخل النقص في القوت وفي المال وفي متع الحياة، يقصر الأجل. هذا ظن خاطئ، هذا زعم باطل. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فكل حسنة وكل سيئة الفاعل الأول والأوحد فيها هو الله تبارك وتعالى، لأنه لا يقع أمر في هذا الكون إلا بتقدير الله عز وجل، إلا بمشيئته وإذنه. كل شيء، ما ظنه الناس خير وما ظنوه شر وإن أساء الظن، كله يقع بأمر الله تبارك وتعالى، وكله يقع بمشيئته عز وجل. ثم يبين الله تبارك وتعالى لهم جانبا آخر في هذا الزعم، ويصحح لهم الحقائق في أذهانهم. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. هذا مجال آخر وهذا شأن آخر. كل أمر من خير أو شر هو بتقدير الله ومشيئته، لكن الله سبحانه وتعالى بيّن سبيل الهداية وأمر به وحض عليه، وبيّن سبيل الغواية ونهى عنه وزجر. فالذي يتبع سبيل الهداية ويسلك الصراط المستقيم ويقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تصيبه الحسنة، الحسنة الحقيقية في ميزان الله، هذا جزاؤه في الدنيا والآخرة، حتى ولو ظنها الناس سيئة، حتى ولو ظنها الناس سيئة. فالذي تصيبه الحسنة الحقيقية، الحسنة في ميزان الله، هو الذي يسلك الصراط المستقيم. أما الذي يتنكب هذا الصراط وينحرف عنه ويعدل عن هذا الصراط به، يعدل به صراطا آخر، فهذا تصيبه السيئة، تصيبه السيئة الحقيقية في ميزان الله بسلوكه لهذا الصراط. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. فلذلك ليس من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفته أن يحدث الخير أو الشر، لا، ليس هذا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس من شأنه أن يقدر للناس ما يصيبهم من الخير أو الشر، من الحسنة أو السيئة، بل ليس من شأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم على هذه بأنها حسنة أو هذه سيئة، وإنما شأن النبي ووظيفته عليه الصلاة والسلام أن يؤدي هذه الرسالة، أن يبلغ الناس هذا الدين، أن يكون قدوة له في طاعة الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما هذه الأمور فليست من وظيفة. وأرسلناك للناس رسولا، وليس محدثا للحسنات أو السيئات، وليس مغيرا في هذا الكون، وليس نافعا أو ضارا من دون الله، كلا، هذه ما تنبغي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا تنبغي لخلق من خلق الله. وكفى بالله شهيدا كفى بالله شهيدا على أنك رسوله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالخلق والأمر فكفى به نهيا وآمرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبعوث الناس كافة بشيرا ونذيرا فكان نورا باهرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. إذن وظيفة الرسول التي بيّن الله تبارك وتعالى أنه يشهد على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسوله، وظيفته هي أداء الرسالة. إذن ما وظيفة أتباعه؟ أن يتخذوا أئمة غيره، أن يتخذوا مناهج غير منهجه صلى الله عليه وسلم، أن ينسبوا له ما لم يقل به الله تبارك وتعالى ولا رسوله. هل هذه وظيفة الأتباع؟ ما هي وظيفة الأتباع إزاء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ماذا عليهم أن يفعلوا؟ هذا الرسول الذي شهد الله جل جلاله على رسالته، من يطع الرسول فقد أطاع الله. وظيفة الأتباع الطاعة المطلقة، الطاعة لأمر الله وأمر رسوله حتى ولو لم يعرفوا ما الحكمة من هذه الأوامر. ليس بالضرورة أيها المسلم أن تعرف ما الفائدة في فرضية الصلاة، ما الفائدة في فرضية الجهاد، ما الفائدة في فرضية الصيام، ما الفائدة في فرضية الزكاة. ليس بالضرورة أن تعرف الحكمة والعلة من وراء ذلك، هذا ليس مجالك، وإنما مجالك أن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط طاعة مطلقة، طاعة بلا تردد ولا شك ولا ارتياب ولا تغيير ولا تبديل ولا تحريف ولا إضافة ولا حذف. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. كذلك الرسول ليس مطالبا بأن يكون حفيظا على دين الناس، وبالتالي ليس مطالبا بأن يكره الناس على دين الحق، وليس مطالبا ولا مجازا ولا محاسبا بمن كفر أو آمن، كلا ليس له ذلك. وما أرسلناك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله وكيلا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. إنما أرسل ليقيم دين الله تبارك وتعالى في الأرض، ليقيم بين الناس العدل جميعا فقط، ثم بعد ذلك يعتنق كل منهم ما يشاء، لكن دين الله تبارك وتعالى يحكم ويسود في هذه الأرض ويقوم بين الناس بالقسط. بعد ذلك آمن من آمن وكفر من كفر. ليس هذا من مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من مهمة أتباعه. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول. قيل إما أنهم كلهم جميعا، كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، كل من كان حاضرا في مجالس النبي يذعن بالطاعة ويقول بها، ثم بعد ذلك يخرج المنافقون فيغير هذا الأمر. في حضرة النبي يقول أطعنا، إذا خرجوا من عند النبي عليه الصلاة والسلام قالوا قولا غير ذلك، بدلوا في هذا الكلام وأظهروا المعصية والمخالفة. أو أن هؤلاء المنافقين في حضرة النبي يقولون طاعة، وفي غيبته يقولون بغير ذلك. فالمهم هنالك طائفة متمردة منافقة لم تخالط قلوبها بشاشة الإيمان، لم تخالط قلوبها بشاشة الإيمان تفعل هذا الفعل، والله يكتب ما يبيتون. إذن إن كان في الصف المسلم منافقون، إن كان في الصف المسلم من يظهر طاعة الله وطاعة رسوله ولكنه يخبئ غيرها ويغادر حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ليكيد ويبيت ما يكيد به لله ولرسوله وللمؤمنين، فالله تبارك وتعالى يكتب ما يبيته. الله سبحانه وتعالى يثبت النبي ويثبت المسلمين دعهم وشأنهم، فالله تبارك وتعالى رقيب عليهم، الله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ هؤلاء من تنتابهم الريح والشكوك في شرع الله تبارك وتعالى، بل وفي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أن هذا القرآن من عند الله، أفلا يتدبرونه؟ يكلهم الله تبارك وتعالى إلى أمر يتساوى فيه كل الناس، الإدراك، الإدراك الإنساني. الله تبارك وتعالى يحيلهم إلى هذا الإدراك الإنساني الذي لا يخلو منه جيل من أجيال البشر. تأملوا هذا القرآن وتدبروه بعقولكم هذه التي تعرفون حكمها وتنظرون بها في الأمور، تدبروا هذا القرآن، فإن وجدتم فيه اختلافا يخالف بعضه بعضا ويناقض بعضه بعضا فاعلموا أنه من غير عند الله. وهذه فائدة، أن كل شيء، كل شيء من غير عند الله لا بد أن فيه اختلاف وتناقض. فكلام غير الله من كلام الأدباء والشعراء والعلماء وغيرهم من أهل الخير والشر لا بد فيه من اختلاف أو قصور، لا بد فيه من خلل لا يخلو من الضعف والقوة، من الإشراق أو الإطفاء، لا بد. أما كلام الله فليس فيه اختلاف وليس فيه تناقض. كذلك شرع الله تبارك وتعالى، كل شرع غير شرع الله تبارك وتعالى فيه التناقض، فيه الاختلاف، فيه القصور، فيه الضعف، فيه الظلم. والله لو اجتمع الإنس والجن كلهم، لو اجتمع الإنس والجن ووضعوا شرعا وتواثقوا كلهم، كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، برهم وفاجرهم، كلهم تواثقوا على أن هذا المنهاج عدل ولم يكن منهاج الله تبارك وتعالى كان ظلما، أقسم على ذلك. فكل منهج غير منهج الله تبارك وتعالى ظلم، ظلم لا شك في ذلك، هذه عقيدة. وكل كلام غير كلام الله تبارك وتعالى كلام متناقض ناقص مختلف، إلا كلام الله سبحانه وتعالى. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكيف يعدل الناس، كيف يعدل الناس بهذا النبراس؟ يعدلون به أفكارا مختلفة، أفكارا متناقضة، أفكارا وضيعة من صنع زبالة البشر، كما هو حادث في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. مفهوم الإشاعة والبلبلة والخلخلة في المجتمع المسلم، هذا شأن من؟ هذا شأن من يظهرون الطاعة ويظهرون المعصية، من يظهرون الخضوع لله تبارك وتعالى ويظهرون التكبر على أمره وشرعه، يبلبلون الصف المسلم ويثيرون الإشاعات ويبثون الاضطرابات. ولو كانوا مؤمنين ولو كانوا على الحق المبين لردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه منه. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هذا واجب المسلم إذا طرأ له أمر، أن لا يطيش به يمنة ويسرى، وأن لا يذيعه لمن يعلم ومن لا يعلم، عليه أن يرد هذا الأمر إلى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام أو إلى أولي الأمر وهم العلماء، يرجع إلى العلماء إن كان أمرا في الدين أو أمرا في الدنيا. هذا حال المؤمن. أما حال المنافق يثير به البلبلة. لذلك مجتمعاتنا مهترئة مزعزعة مقلقلة مفرقة. لماذا؟ لأن هذا المفهوم، مفهوم البلبلة، سائد فيها. تكفي إشاعة أو كذبة في جهاز إعلامي، تكفي أن تبث في قناة أو في صحيفة أو في مجلة أو يطيش بها إعلامي فاسق لتبلبل المجتمع كله. فالناس يلتفتون يمنة ويسرى، وتضطرب قلوبهم وعقولهم بين هذا وهذا وذاك وذا. وكان الواجب أن يردوا هذا الأمر إلى حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، أن يردوه إلى العلماء. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فضل الله ورحمته أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام وأبان لنا هذه المحجة البيضاء، فلذلك ترك هذه المحجة كفر بهذه النعمة، وترك هذه المحجة معناه اتباع للشيطان. ولولا فضل الله عليكم ورحمته بهذا الدين، بهذا الكتاب، بهذا النبي، لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن من عدل بدين الله تبارك وتعالى وعدل بحكم الله هو متبع للشيطان ضربة لازم، لأنه إما سبيل الله أو سبيل الشيطان. ثم تأتي هذه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. بعد أن عالج القرآن كل هذا الخلل وكل هذا القصور وكل هذه النواحي التي تقعد بالصف المسلم أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، أن يقوم بوظيفته الأصلية في إقامة هذا الدين، يأتي هذا الأمر: فقاتل في سبيل الله. إذن القتال في سبيل الله قبل أن يصل إليه الناس لا بد من معالجة هذا الخلل، وهذا حالنا بالضبط، لأن أوجه القصور هذه التي مرت بنا في هذه الآيات موجودة بصورة أو بأخرى في مجتمعات المسلمين. المتثاقلون موجودون، الذين يتنكبون أو يتخاذلون عن نصرة المستضعفين من المسلمين موجودون، الذين يكرهون القتال ويخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية موجودون، والذين يريدون أن ينالوا الظفر والفوز دون أن يشاركوا في الجهاد موجودون، والذين يحقدون على أهل الجهاد لا يريدون أن يخرجوا معهم ولكنهم يريدون أن يفوزوا بما فازوا، يريدون أن يفوزوا بالنصر ويريدون أن يفوزوا بالشهادة موجودون، والذين لا يتدبرون القرآن ويأتون بمنهج غير منهج القرآن ويزعمون له ما للقرآن من الصحة ومن الصواب موجودون، بل ومتحكمون في أمور المسلمين، كل هؤلاء موجودون. ما علاجهم في هذه الآيات؟ دواؤهم وعلاجهم في هذه الآية: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. قاتل يا محمد عليه الصلاة والسلام حتى ولو كنت وحيدا، لأن الجهاد ماض في هذه الأمة إلى يوم القيامة كما أخبر الصادق المصدوق. هذا الجهاد الذي لما غاب غابت شمس هذه الأمة، لما غاب حل علينا الظلام فصرنا نضرب كخط عشواء لا ندري لنا سبيلا نسير عليه. لما غاب هذا الجهاد تمكن الكفار من بلادنا ومن رقابنا ومن أبنائنا ومن أموالنا. لما غاب هذا الجهاد ضربت الحيرة بالبشرية جمعاء، فصار البشر أحط من الحيوانات، أدنى منزلة من البهائم. لماذا؟ لأن فريضة الجهاد قد غيبت وحرمت، بل صار من يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى أول متهم في الدين. سبحان الله، من يجاهد في سبيل الله أول متهم في الدين. لا يتهم أهل الفسق والفجور، لا يتهم أساطين السياسة من الكاذبين والمنافقين والمتملقين وأولياء أعداء الله تبارك وتعالى، لا يتهم لعيبة الكرة وغيرهم من الماجنين، لا يتهم هؤلاء، بل يعظمون ويسودون ويكرمون. أما المتهم وهو ذاك الإرهابي بالتعريف الأمريكي أبو دقن، هذا الذي يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، هذا الذي يقصر إزاره، هذا الذي يصدع بكلمة الحق، هذا الذي يغار على دين الله، هذا الذي يغار على أعراض المسلمين، هذا الذي يغار على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هو المتهم، هو الأصولي، هو المتزمت، هو المتشدد، هو المتخلف، هو الرجعي. سبحان الله، بل ويقتلون ويحاربون إذعانا لأمريكا وليس إذعانا لأمر الله تبارك وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الدول العربية، جل الدول العربية موقعة على مكافحة الإرهاب الذي هي مكافحة الإسلام، والمعني بذلك كل من ثارت فيه حمية الجهاد. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ماذا علينا إن خرج من بيننا مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى؟ ماذا علينا؟ مما نخجل ولما نخجل إن كان من بيننا نحن المسلمين من يقاتل في سبيل دينه، من يغار على دينه، من يغار على أمته، من يغار على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا علينا؟ ما الذي يشين في ذلك؟ ما الذي يخجل في ذلك؟ ألم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدين؟ هل علمتم أحدا من أصحاب النبي حضر موقعة من المواقع وتخلف عن الجهاد في سبيل الله؟ هل سمعتم بذلك؟ هل سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم تخلف عن غزوة، أرسل أصحابه واستكان في داره؟ هل سمعتم بذلك؟ ألم يكن الجهاد صفة لازمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال طلحة وهو شيخ كبير، أو لعله أبو أيوب الأنصار، هو شيخ كبير قد وضع الله تبارك وتعالى عنه الجهاد وقد شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد من الغزوات، وقد رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رضى، وجد والناس يجتمعون للغزو فوجد حاضرا، وجد حاضرا مع الجنود المسلمين يبتغي أن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب كما أمر الله تبارك وتعالى. فقيل له: لما تقاتل وقد فعلت وفعلت، وقد وضع الله تبارك وتعالى عنك الجهاد وقد صرت شيخا كبيرا؟ فقال: فينا أنزلت انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا، فوالله لا تجدني إلا إما خفيفا أو ثقيلا. هذا شيخ كبير، كانت روح الجهاد جزءا من حياتهم، كلهم طلبوا الشهادة في سبيل الله رضي الله عنهم وأرضاهم. فكيف ينقلب الأمر فيصير الجهاد سبة يخجل منه حكام المسلمين، ويلتفت عنه عامة الأمة، وينكل عنه شباب المسلمين؟ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. لو كان في هذا الجهاد شر لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر الجازم، حتى ولو كنت وحيدا. لو كان فيه مسبة لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان فيه ما يخجل لما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. الأمر بالتحريض على الجهاد أمر من الله تبارك وتعالى، فاعلموا يا من يكافح الإرهاب، الأمر بالجهاد ليس أمرا من بشر، وليس أمرا خارجا من هذه الأمة، وإنما هو أمر مسطر في كتاب الله، إلا إن كنتم تكذبون بكتاب الله. وحرض المؤمنين، حرض المؤمنين على القتال. من يؤمر بهذا؟ رسول الله تبارك وتعالى. من يأمر بهذا؟ الله تبارك وتعالى. فهل من تعقيد؟ هل من تبديل؟ هل من تغيير؟ هل من إضافة؟ كلا. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. هنا مربط الفرس. ما هو دواء الكافرين؟ ما فعلنا حيال الكافرين وقد استأسدوا علينا وملكوا منا كل شيء، بل صاروا حتى يتحكمون في ديننا أو يحاولون، فيقولون لنسائنا لا تلبسوا الحجاب، ويقولون لرجالنا لا تفعلوا كذا، احلقوا اللحى، تخلصوا من هذا الإسلام، لا تجاهدوا في سبيل الله، هذا ممنوع، لا تدعوا على اليهود والنصارى، لا تتكلموا في الكفار، لا تتكلموا في الأنظمة التي توالي الكفار، تحكموا حتى في ديننا. ما هو علاجهم؟ اتفاقية السلام؟ أن نعطيهم أموال المسلمين؟ أن نقتطع أراضي المسلمين ونسلمها لهم؟ أن نخضع لهم؟ أن نتوافق معهم على المواثيق الدولية والشرعية الدولية؟ هذا هو علاجهم؟ ما هو علاجهم؟ عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. علاج الذين كفروا السيف، علاج الذين كفروا القتل، ليس من علاج المهادنة والخضوع والتذلل والتقرب والتزلف والتملق كما نرى، هذا لا يعالج ما بهم من داء. علاجهم: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. هذا هو العلاج الناجع. من الذي يصف هذا العلاج؟ رب العزة جل وعلا، الله تبارك وتعالى هو الذي يصف هذا العلاج. ما في قلوبهم لا يداويه إلا أن تعمل فيهم السيوف، وإلا يراق هذا الدم. عسى الله، وعسى في حق الله واجبا، عسى في حق الله واجبا. فلو قال الله تبارك وتعالى عسى أن يكون كذا وكذا، فهذا كائن إذا توفرت شروطه. فإذا بقتال الكافرين وبإحياء سنة الجهاد تكون النجاة، ويكون العلاج، ويكون الدواء. أما بغير ذلك فلا يكون هذا، يكون ما ترون، تكون الذلة، تكون المهانة، يكون الصغار، تكون الضعف، يكون اليأس، يكون الإحباط، يكون الضيق، يكون الغضب من الله تبارك وتعالى، تكون البلايا، تكون المصائب، كل ما نعيشه، لأن هذه الفريضة قد غيبت. فهؤلاء الكفار أيها الإخوة دواؤهم ما وصفه الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلي رايات الجهاد في سبيله، ونسأله جل وعلا أن يجعلنا من جنده،